بعدين هم الآن قلت لك أنا ما عرفت إلا الشيخ ربيع في ذاك الزمان. قلت لك ذكرت لك ذكرت الشيخ ربيع ثم ما يحتاج نعود مرة تانية. وقلت في أول الشريط يعني الله يا سيدي هذا يعني نبذك مرة نعود مرة تذكره هذا يا أخي ما مش آلهة تعبد من دون الله لابد كل مرة تسجد عندهم وتركع عندهم لا شوف الآن عندها صيت ولا ما عندها صيت القضية تكمن في هذا الإطار. احنا ذكرنا وذكرنا شيخ ربيع لا يعيد وكرر يقول مرة أخرى شيخ ربيع لا لي ذكرته في البداية وقلت شيخي في مثل كوالسي بيجن شعير ولا لا هما حلوا يعني الكلام معلي ثانية كلام يعني موجود يعني وصل الشيخ ربيع في الحجاب ويشعر الآن بهذا الكلام من هنا بسمة. إذا كان هذا الكلام يقوله الآن يجرح به الإنسان فمرحبا بتجريحه فهي على راس جسمي ده هل يجرحه؟ بداية التجريح سببه هو كنت ليس هناك حجاب من الإنسان منهم بشكابه هذه الدنيا هذه هي الدنيا الحسنة هي الحياة تبع أصحاب غير منهج كما قال الآن أنا كنت سابقا قلت أفضل من يضبط المنهج السلفي يعني نقص من السلفي التعامل مع الجماعات حتى لا يفهم فهمي من عموم من السلفي التعامل مع الجماعات لا يوجد مثل الشيخ ربيع أعلم الجماعات تحديدا فجرحوني من أجل هذا نعم ما ماذا بيجي أصل صبنا لا كان كلام واحد آخر يعني ما هذا كلام ينقل على أهل المدينة ما أهل المدينة ولله الحمد لله والحمد لله منا هذه المدة الأخيرة زرنا معظم طلبة العلم في المدينة ومن إخواننا من أهل العلم في المدينة يعني زرناهم والتقينا معهم وبينوا لنا يعني فساد هذا المنهج الإقصائي. زرت إبراهيم الرحيلي أخوه من عبد الله الرحيلي مش اسمه سليمان الرحيلي زرت الشيخ الصحيمي صالح اسمه صالح الرفاعي أنيس عمطار أندونيسي إلى غير ذلك من إخواني منهم من أهل العلم من طلبة العلم زرناهم ثم وكان جلسة معهم في هذا في بيان هذا الواقع يعني وأقرون على أن في هذا المنهج الإقصائي الجماعات المسلمة الإخوان المسلمين من إخواننا الثلاثين وغير ذلك ويعني شيء الأمر كان واضح بوضوح في حد ذاته قضية الربوبية جلست مع الصحيمي عرضت عليه قال لي هذا نفس الكلام يقوله الشيخ الحكمي في معارج القبول غير ذلك من الأمور التي وقعت ما وقعت هذا والله أنا عندي أنا سنتطرق إليه يعني هذا طبعا كل ليعلم الإخوة وأيضا ربما يكون بلغ الشيخ خيالف ما سأشير إليه عن العيد شريفي على أنه لما جاءني في بيتي وقد جلست معه مرتين مرة على الإفطار ومرة عاد إلي وأيضا جلست معه ونصحت له وتبين فيما بعد أن الرجل لا يقبل النصيحة ولا يقبلها ولا يستفيد ولكنه مع الأسف نشر أمورا ومنها أنني أوافقه في بعض ما أخذ عليه من الأخطاء العلمية والأخطاء السيئة التي لم يتراجع عنها يراجع عنها ويصر عليها وأنا لم أوافقه في شيء الحقيقة يتعلم ما إلي يعلم الشيخ حفظه الله هذا كان بلغها وجد في تكفير كما بلغني في العيد الشريف وأنتم أيضا طلاب علم أكيد سيبلغكم مثل إذا بلغكم الكلام ربما تصدقون الرجل تظنونه من الصادقين وهو في الحقيقة من الكاذبين الملبسين أقول هذا بكل يعني صدق كما علمتم ها؟ لا يدخل روح يعني شو كانوا يشهدوا عليه ليس له هنا عبد الله سيأتي الآن ثم تاهل يعني المجلس الذي كان بيننا ابتداء وكما يدرك الأخوة أن التسجيل واقع واضح وإذا احتجنا إليه يوما ما سنخرجه بإذن الله عز وجل المجلس كان بهذه الصورة طلبت من أبو السعد هذا سيذكره طلبت منه لقاء مع عبيد الجابري السابق ومع فارح الحربي أما عبيد الجابري فامتنع وهو ذكر لذلك عن طريق الإخوة الذين كانوا معهم واضح أما هو كذلك امتنع قال لا أقبله إلا إذا جاء تائبا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون أحد الأخوة هناك اسمه عبد الحميد أخو أبو سعيد بالعيد فيأتي لزيارة ويلح علي زيارة الشيخ صالح الحربي لإنهاء هذه الفتنة، وفعل كل ما في وسعه. في نهاية المطاف تقرر أن نذهب إليه للزيارة، فذهبنا في سيارة أخ عبد الحميد، كنت أنا عبد الستير فاتح عبد الله أخ رشيد شلف مكان شلف، وكان هذا عبد الحميد. فدخلنا فاستأذن عبد الحميد الدخول، فجاء ابن صالح الحربي فأذن لنا بالدخول، لأن قال من جاء؟ قال عبد الحميد الجزائري يعرفونه. أنا أخذت أخ سمير أخ عمر وغيره من الإخوة، قال جاءني أبو عبد الباري في البيت بالسيف والسنان حتى كنت أتسبب عرقا. قولة طائفية في هذا المجال هذه نتركها في وقتها إن شاء الله، وإلى حينها بإذن الله عز وجل. ها؟ لا تأتي بإذن الله. وقد قلناه، قال جاءنا بالسيف والسنان كنا نتسبب عرقا، والله ما سالت منه عرق، أنا كنت أنظر، كان في اضطراب. فما كان مني إلا أن أبادر بالكلام، قلت يقول مولى عز وجل إن جاءكم فاسق بغير علم هذا فتبين. فها أنا ذا جئتك وأنت تقول عن النضال موضل قرقار لست 30 إلى غير ذلك، فجئتك لتبين لي الأخطاء لعلي أتوب. فبدأ بكلامه، أنت ضيف عندنا، البيت بيتك، الأولاد أولادك، أنت ضيف عندنا، ما لنا الخصومة، أنت ضيف عندنا. عدت مرة كرتان يا شيخ صالح أريد بيان الأخطاء لأتوب. قال التوبة والله يا شيخ صالح قلت في مقولة وقالها قبلي أسامة القوسي في مسألة تبت، قال هو هذه ليست مال بتوبة. قلت أنا قول شيخة من باز لكانت إخوانية هي مال هي طعن شيخة من باز، فأنا أستغفر الله وتوري. قال هذه ليست توبة. قلت متى أنت تدرك متى تكون توبة متى تكون توبة؟ جئتك لأعرف هل توبتي صحيحة ولا ما صحيحة، وأستغفر الله وأتوب التوبة إليه. كدت أن أقول له وأنت الذي تقبل التوبة عن العباد، كنت أنا لا أقول قال أنا تبت كنت تكفير وتبت قال ليست بي توبة، أنا قلت تبت قال ليست بي توبة. إذن هو أصبح مال، يعني هو أصبح يدرك متى يتوب الإنسان وما يتوب. هذا التوبة تكون بين من؟ بين العبد وربه. هو لا قال لك ليست بي توبة، أنت ضيف عندنا، أنت ضيف عندنا، أنت ضيف عندنا، البيت بيتك، الضيوف ضيوفك، ما جئنا للخصومة، ما جئنا لكذا، نحن كذلك. فإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة العصر، فعجلنا بالخروج. فإذا هم يقولون الحج الذي قبل هذا مش هذا اللي قبله، كان الأخ من وادي الرمان ذهب لزيارته، فقال له قل الذي عبره عندنا نقش في المسائل العلمية. والله هذا العبارة والأخ لا يزال ولا قيد الحياة. قال كل جيئة نقش، فأنا وصلت الآن عنده فضل ناقش أنت ضيف عندنا. خرجنا للصلاة، عدت كنت أريد الانصراف إلا أن عبد الحميد أخذني منه. فبعدما جاء سلمنا وكذا كيف حالك، قال تعال تعشى عندنا اليوم الفطور يعني. قلت والله أنا معزوم عند واحد نقول سعوديين يعني معروض، إذا لم يأتي هذا نهتف لك. أعطاني الهاتف في الجوال، أعطاني هاتف في البيت، قال لي هاتف. هتفت له في المسجد الحرام قلت يا فلان إن شاء الله الفطور عندك إن شاء الله. فطرنا وخرجنا بعد المغرب وانصرفنا عنده وجلسنا. بدأ ندرس والشهود والشريط موجود بإذن الله، يعني التسجيل موجود بإذن الله، وإذا اقتضى الأمر لإخراجه بإذن الله سنخرجه في الوقت المحدود المعلوم. أما الشهود كيفين وقت نخرجه؟ نعم شكون هو؟ ما أظن أنه عنده علم، ما أظن أنه عنده علم، واضح. ها؟ ورفض التسجيل كليا، رفض التسجيل كليا من البداية، طلبنا منه التسجيل. أيش خلنا من فين؟ من حجوز خلنا. لا من حجوز. إذن إيش حصل؟ أنت جهودك معروفة في محاربة المبتدئة، وجهودك معروفة في إنزال الجماعة المسلحة، وجهودك والله بهذه العبارة عبد الله وأخي وفاتح وجماعة ينظر واحد بعض من بعض، بعض مظهر خارج عن المنهج السلفي، جهود معروفة جماعة ومسلحة ودنيا. والله عجيب ذاق الجماعة كلها. وخرجنا فاسترقنا فقال أن بطان الشيخ عبد الباز إخوانية وعبد الله شاهد وقال له تأتي كلامات. بدنا تكلمنا خطأ صار حال الشيخ في تحكير حاكم الجزائر وهذا قلت به أنا خطأ هذا. زادنا تكلم قال أخطأ عندما قال الجماعة خارج ماذا بغات وليس خوارج. هذه المسألة كل قالها بل أضاف شيئا آخرا والله شهيد المعقول قال بنت الشيخ بن عثيمين سرورية ناكرة. أفهم يا الفهم أفهم يا الفهم. هذا الكلام كل شهود موجودين والله شهيد على ما أقول وكما قلت من قبل. انتهى المجلس وخرجنا واتفقنا ونحن ندردش وكلينا وتعانقنا ولله الحمد لله. عبد الله كيف حالك تصبح به من جزار قال هو أخونا وعلى الجادة وعلى الخير جالسه حصل خير وغير ذلك. والله بهذه العبارة واضح اشتريت موجود عند اصحاب جلفة انتع التسجيل هذا انتع راجعون في الانترنت اي وصلتنا في الانترنت غير هو أخونا وحصل خير من جلوس وغير هذا ها؟ فهنا. ما وعدت بالتراجع كلية ليس ما قال لي بعد ذلك قبل ما تسافر نراجع قبل ما نسافر رجعت انا وعبد العزيز ابو كذا يعني يكن بابنتي جزائري بدأنا ندردش تكلمنا عن الربوبية ومضينا وتكلمنا موافقة اهل العلم لابد ان توافق. قلت لا ليس لكل ما يقولون موافقهم الا وافقوا تتكلم وانا تكلم تراجعني بالهاتف نراجعك بالهاتف قبل ان يحصل هذا الفوضى والاشياء هذه ويحصل خير ان شاء الله وكذا ومعانقة وسلام وكلام وانتهى المجلس وانصرفنا. فلما جئت ذكرت ما وافقني عليه قلت ماذا بطانة فنبس. قلت صالح على الشيخ صالح على الشيخ ما زدت على ذلك الا اني قلت بنت الشيخ بن عثيمين قالت يا سوري المكان هذا ما قلت. فاذا بالرجل تراه ماذا يقول ابو عبد الباري كذاب ما وافقته في شيء. يسمع الآن بقية الشريط لتعلموا من الكذاب. تفضل. ما وافقته في شيء انا لا وافقته فيما نقل عني من اخطائه وقلت له ابين ويرجع عن هذه الاخطاء وناقشته في بعضها فانكر وانكاره لا يجعلني اقتنع او اسلم ان تلك الاخطاء لم تصدر عنه وتأليله لا يجعلني اقبل كلامه على اواهنه وارد كلام غيره او ما نقل عنه بصوته مسجلا ومفرغا من كلامه من ذلك كلامه عن بعض العلماء وفسر هو على ما يحلو له ان ما فهم عنه غير صحيح وانه يريد كذا. فانا قلت له اذا كنت تريد هذا الذي انت تزعم فنحن لا نستلم لكننا لا نسلم ان ما اردته هو هذا وان الناس ينتقدونك ويخالفونك في هذا الذي لا يخالف فيه احد. من زعم انني نسبت الى بعض المشايخ واهل المسؤولية ومن لهم بعض يعني نقل عنهم في الجزائر فتوى وكلام وهذا لم يحصل. لم اقل شيئا مما قاله فهو ينسب الي ما كذب فيه وانما يعني الذي صار هو ان الذي افتى والذي تكلم هو مسؤول عن فتوى فهو مجتهد ليس كما زعم هو. والمفتي والمتكلم يجتهد فيوافقه غيره فيه فتوى وقد لا يوافقه الاخرون وهذا امر محكوم ومعلوم. وكان في المرة الاولى معه ابو السعد ومعه ابو رحلة وفي المرة الثانية معه ابو رحلة ظن شخص اخر وكلاهما يشهد انني لم اوافقه في شيء. نسألهما وهما ان شاء الله سيشهدان بالحق بما علم وما تكلمت معه بكلام لم يسمعه بارك الله فيك. فليس بصحيح ما ينقله عني هذا الرجل يزعم انني وافقته فيه او انني قلته عن الاخرين فهو كاذب علي. فلتعلموا هذا بارك الله فيكم. ادري ابقى لتسمعوا مني بعد هذا او لا تسمعونها هذا هو الذي يجب ان يعلم واهل السنه الذي اعلمه أنهم إذا نسب إليهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه وما لم يروا أنه حق أنهم يبينون، أو إذا أخطأوا أيضا وعرفوا صوابهم فإنهم يعلمون أنهم أخطأوا مع أنهم عادوا ورجعوا إلى الصواب ويتبرؤون من الخطأ. فهذا من هذا الباب، وهو نصيحة لإخواني، وأن يسوى بيان أن ينسب إلي كلام باطل لا لم يخبر عني ولا مني، ولا أكره ولا أكره أحدا أن ينسبه إلي أو أن يقوله عني. ولو كنت قلته وهو خطأ لتبت منه، وإن كان صوابا اعترفت به، لماذا لا أكره بالحق وبالصواب؟ هذا ما عرفته إلا المكان الشيخ والشيخ الثالث جزاه الله خيرا، لكن بالمناسبة اتفق الإخوان لكونه بلغهم ما شاعر ذلك من رجل، ويتغير رأيي فيه ولم أجد فيه إلا بصيرة، فما قلته فيه في السابق أقوله الآن، بل أقول أكثر منه. وقلت آمل أن الرجل يتوب إلى رشده ويرجع إلى الصواب ويستفيد، وقد نصحته أن يستفيد من المشايخ في المدينة وأن يستفيد من الشيخ ربيع هنا وأن يأخذ بتوجيهاته، ولكنه لم يأخذ بهذه النصيحة. وقد أديت ذلك، وكل شاة برجليها معلقة عليك نفسك إن جاءوا وحذر الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بعد يقول بعض الذين اجتهدوا عندهم المسؤوليات خشي ان يصرح بطرح على الشيخ، وفي المجلس يصرح، سيتكلم الان عبد الله ويتكلم الامر هذا في المجلس يصرح، والله صراحة فالاخطأ الان يقول بعض ينسب الي بعض المسؤولين وكذا وله اجتهاده، وقد ذلك قول اجتهاده اخطأ ولا يفعل ذلك. انت امام مجلس الضيق كنت ذلك، والآن أصبحت لما شاع السيف بين الملا قلت بعد ذلك. اسمعوا الآن إلى كلام عبد الله ما لي يقول لهم. وأنت يا شيخ قلت أنا قلت على إعلان الشيخ عبد العزيز الجبان لبعض إخوانية تلبس عليه، قلت أنت نعم توجد مجموعة من الناس كانت في جوانية وكانت تلبس عليه، وفي مثلا الشيخ صالح الشيخ كانت تلبس عليه. الشيخ أبوات بارك الله فيك، أنا قلت له أنا أشرت إلى هذا، قلت له لا أحد ينكر، نحن معك لا ننكر على أنهم موجودون حولهم، يعني حول الشيخ عبد العزيز وحول الشيخ عبد العزيز ما أحد يقول أنهم ما هم موجودون. نعم أنهم موجودون معنا وحول المشايخ، لكن هل هذا أنا قلت الذي يقول عنك هو الطعن في الشيخين وفي منهج الشيخين فأنكر هذا، لكن لو أسلم له ولو موافقه أنا وافقته على أن هؤلاء موجودون، هذا صحيح. هو هذا الشيخ سقط معك عليه وقال لك بأن لا أفعل فيه، وقال لك هم أئمة ورقني أنا محل الملاحظة ينبغي أن تفهم يا أخي، هو أن الذي أخذ عليه لم وافقه في شيء منه، لأن الذي أخذ عليه الذين أخذوه ونقلوه عليه يؤخذ عليه إلى الآن، فأنا ما وافقته على ما أخذ عليه، أنا وافقته على الكلام الذي سمعته أنت وأنت تشهد بهذا. وهو يقول انا ما وافقت ولا شيء الا في الكلام الذي اخذ عليه، الم يؤاخذ علينا انا بطاعة شيخ ربيع الاخوانية؟ الم يؤاخذ علي هو وغيره شيخ ربيع وغيرهم انا بطاعة شيخ ربيع الاخوانية؟ اذا كيف يقول هذا الكلام انا ما وافقت بشيء ثم يقول وافقته في بطاعة شيخ ربيع الاخوانية؟ هو الكذاب. انا ما قلت وافقني في تجريح شيخ ابن باز، لو قلت انا جرحت شيخ ابن باز ووافقني في التجريح ارتلم معه فالح الحربي وافقني فيما قلت وجرحت في شيخ الناس، هذا عنده الحق يتكلم معي في هذا الكلام هذا، اما انا ما قلت هذا الكلام، قلت قال وافقني في كون بطانة شيخ الناس الاخوانية فقط، اما كون طعن ما طعن انا ما طعنت حتى نفسي منك ان توافقني في طعن الشيخ الناس، هل من طعن في الشيخ الناس يحتاجني شخص اخر ان يقول وافقني على طعن؟ انا ما قلت ذلك. اذا انظر كيف ما وافقته في شيء في البداية ثم يقول نعم انا وافقته في البطانة، اذا ليش هذا الكذب؟ يقول أبو عبد الباري كذاب، لو أنا قلت أنه وافقني في طعني في شيخ حسن باز لا نصح ماذا؟ كذاب، لكن أنا ما طعن في شيخ حسن باز حتى لم أتعمل يوافقني في طعني، أنا شيخ حسن باز عندي من علماء الأمة وهذا الشيء معروف عند القاسي والداني، فما يحتاج الآن أن يقول أي إنسان فيها مقولة أخرى بغير هذه مقولة أخرى. إذا انظروا كيف الرجل يلبس، قال له أنت كنت حاضر، أنت تقول ما مكتب شيء ما تقول أنا قلت بطانة إخوانية، إذا أنا قلت قال بطانة إخوانية فقني على ذلك. لماذا؟ لأنني أخرجت من المنهج من الشيخ عبيد الجابري بسبب ماذا؟ قولي بطانة الشيخ عبيد الإخوانية. فإذا على الشيخ عبيد الجابري الآن ومن كان على شكته أن يخرج فرح الحربي من هذا، والشيخ ربيع سيقول كلام نفسه بعد حين يقول نعم لكل نبي بطانة. واضح الآن؟ إذا هذا الأمر الأول الذي ذكره له عبد الله، قال أي أنت كنت تعلم أني وافقت بين البطانة؟ واضح كم رسالة حتى يدرك الإنسان كيف يعني الرجل كيف يتلاعب ما وافق ثم سمت يقول أنا وافقته في البطانة ووافقته في التجريح. أنا ما تهفت لي توافقني في التجريح، وقلت لو تفضل ناقش في البداية أنا بين يديك وبين الأخطاء، ما أراد أن يبين خطأ، ما يقول أنا قلت له يعترف في أخطائي، أنا جئت لي بين الأخطاء. يعني أنتم طلبتم مني أن لي أخطاء، الناس هنا في الجزائر لازم يروح يشوف العلماء، لازم يروح يشوف العلماء، صح قالوا ما قالوا هذا، وصلنا عندها وقلنا أنا بتفضلوا أبوا أن يتكلموا. نفس القضية مع الشيخ ربيع، كنت دائما من أبي الحسن المأربي كلمني عن الجزائر، تعالى ناقش القضايا هذه العلمية في الجزائر، قال لي أنت دعني من هذا الوطنية. إذا أنت تأتي لمناقشة القضايا التي أخذ عليك تبين موقف الشرعي في ذلك، فإذا تبين الخطأ تعود وتبين الصواب. كيف قلت لكم كيف أعود؟ من ماذا أتوب؟ كما قلت المقابل هذا يطلبون مني توبة، من ماذا أتوب؟ من ذنب ألحقوه بي كذب أتوب منه؟ على الذئب الذي أكل يوسف أن يتوب، إحنا تهم الذئب بكونه ماذا؟ يا أبانا ماذا؟ ذهبنا نستبق ماذا؟ فأكله الذئب، على الذئب أن يتوب، تهم الثاني الكريم ولا ما تكذب ما براء بريء من هذا، فكذلك هذه الأمور يوم يجب علينا، أنا براء منها، يرون انها اخطاء وحكموا علي بالخروج من منهجها، وانا براء منها من كلامهم ومن منهجهم، هذا الذي يعيشون عليه، ومن هذا الكذب الذي يكذبون على عباد الله امام الملأ، الان امام الشيخ ربيع امام الملأ، والحمد لله. يعني كل من كان اراد ان يطعن في شخص بكذب الا فضحه الله. انظر الان اسمعوا بقيه الشريط. فانا ما وافقته على ما اخذ عليه، أنا وافقته على الكلام الذي سمعته أنت، وأنت تشهد بهذا، وهو أن هؤلاء موجودون حولهم. نعم يعرفهم شيخ هذا الإخوان؟ نعم الذين يعرفهم أنهم إخوان؟ نعم يعرفون. وهل يسيرونه؟ لا يسيرونه، ولكن الحمد لله يا أخي الأنبياء لهم بطانات، الأنبياء ما من نبي بعث الله إلا وله بطانتان، وما من خليفة كذلك إلا وله بطانتان، البطانات تبع نفوسها، ما يصنع النبي من يجيب البطانة السيئة، والخليفة الراشد ما يسمى البطانة، لكن هم يدرسون. إيه بارك الله فيك، هذا لا يضر بالناس، لكن لما تشهد بالناس قدام الناس وتصيح وتجيب البيت كان وراء كذا وراء كذا، هذا يرد من العقلاء. لكن شيخنا مو هذا الكلام، الكلام هيدا من لا الرجال من منهج هذا هو المثل في فرق من هذا، هذا الذي يوافقه عليه، هذا الذي يقبله الأحياء. ومثلك الشيخ صالح علي الشيخ، ونعم قلت أنت ليس لهم دراية لهذه الأمور، لما قالك لما يقدم الحكومة الجزائرية لتجد مسلمة، قالك أنا هذا كان كلام، يعني هذه أنا قلت يا أخي تفهم وتفهم هو، لكن ما فهمه يفهم الجميع. أنا قلت لأن هذا الذي يعني اللي يمكن عدم اطلاعه على أحوال الجماعة هذا تعذير له، قلت يمكن عدم اطلاعه على أحوال الجماعة جعله مثلا يقول ما قاله، ولكن هو مسؤول عما قال وعن فتوى، هو الذي نقل غير هذا يا أخي، الذي نقل على من يقول عن فلان بأنه كذا وأنت تعلم، هذا ما حصل، وأنت موجود في الجلسة، ما حصل، وأنني أنا يعني أقول أن الحكم على فلان هو كذا، الذي فهم فهمته أنت وهو صريح في الجلسة هو أن هذه الفتوى فتوى الشيخ، وأنها قد تكون مبنية على كونه لا يعرف أحوالهم، ويمكن يعني البيان تبين من جهتكم أنتم، لكن هو نقل شيء آخر غير صحيح، ما سمعته وما قلته أنا. أنت تعرف هذا الشيخ في ذلك، وهو قال كل له شهاده لأنه لا يعرف، إذا ماذا تثبت أنه لا يعرف الجماعة حكم عليه؟ إذا ماذا فعل؟ حتى اخطا يقول ما وصلت قبل ان اخطا بهذه الدنيا. انا طعن صالح الشيخ لم نعرف جماعه حكم فهذا طعن هو الان من حيث لا يشعر او من حيث لا يعلم الان طعن في طرح الشيخ وهو عالم يراه عالم العلماء لا يراه من طلبه العلم. قال هو من طلبه العلم اي شريطه رسول اخوتي قال طلبه العلم لا يجتهدوا أنا أنا هو يقول من طلبة العلم ثم يقول لا يحق له أن يشهد وذكر هذا يقول له الحق أن يشهد وأن يرى ثم يقول لم يعلم بواقع الجماعة وأفتى يعني الشيخ صالح على الشيخ يعني رجل يتلاعب به وبدماء المسلمين ويحكم على حكام المسلمين بماذا بشيء لا يطلع عليه. إذا هو من جهتين شوف الآن انتقل من تكثير الحاكم الجزائري ما تكلم عنه كلية بهذا وانتقل إلى الجماعة شوف الآن التلاعب ده انظر التلاعب. عبد الله قالوا انك انت قلت تكفير الحاكم تلجا يسال الشيخ هو قال نعم خطا منه هذا اجتهاد منه ثم حكمه على الجماعه كونها انها هذه. فالرجل ان يثبت انه صالح الشيخ اخطا في حكم الجماعه لانه لا يعلم اذا صالح الشيخ حكم بما لا يعلم وهل يجوز لعالم ان يحكم بذلك فهذا طعن في صالح الشيخ حد ذاته لو يعلم ذلك حد ذاته. اذا هذه القضايا اللي يدركها القاسي والداني ان هؤلاء الجماعه ما عندهم انضباط يعني بقضايا نجيه ولا صدق. لما وقف امام الملأ الان وكان لابد يقول نعم صالح الشيخ اجتهد واخطا في هذا وما كان هناك كفر حاكم الجزائري بصراحه قاله عبد الله كان حاضر ولهذا رحم الله عبد الله لما كلمه قال كفر الحاكم الجزائري انت قلت هذا قال انت اتفهم كيف هذا الامر هذا شيء فاهم ما شيء فاهم في الواقع تجاهك بعض الناس معروفين بالتناقض انا اعطيكم شيء واحد اخر تعلمون من تناقضاته العجيبه يعني فانا اقول لله الحمد منا ان جعل الله تبارك وتعالى الاخ عبد الله حاضر في المجلس وجابها فأصبح قال البطانة نعم له بعض البطانة انتقل بعد هذا صاح الشيخ قالوا كفر الحكم الجزائري ما تكلم عن تكفير الحكم الجزائري إنه قال كفر ثم انتقل إلى حكم على الجماعة أنه لا يعرف الجماعة الحكم. إذن هذا الرجل يعني صالح على الشيخ يتلاعب بالمسلمين وبدماء المسلمين وغيره لأنه يحكم في قضية لا يعلم حال الشخص بالحكم عليها هذا اجتهاد منه صح مش لا يعلم طبعا أنه لا يعرف حال الجماعة. إذن أصبح العلماء عرضة لكل فساد وهكذا يبدأ الطعن في العلماء بهذه الطريقة هم الذين فتحوا باب الطعن في العلماء هكذا بدأ الطعن. واضح اسمع هذا الشريط هذا شوف قرأوا مع الناس هذا على أي قواعد من حياتهم يعني وعلى أي قواعد التناقضات الصريحة في نصيحة الشيخ فالح الحربي فأنا لا إنما يتذكره للألباب بتاع مصر بتاع مصر شريط عن أسامة القوسي ومصر هذا أي نعم السؤال إخوانا نعم إخواننا في مصر ممن يسعون إلى طلب العلم والتعلم علم الحديث والعلوم الشرعية وخصوصا بيان المسائل العقدية والمنهجية طبعا يعني هم في أرض ما بها علماء وبعيدون عن العلماء والوصول إلى العلماء صعب يعني بالنسبة للبعض السفر وهكذا فما هي النصيحة بارك الله فيك. يجيب الشيخ صالح الحربي أولا يعني أنا أعلن على أن مصر وغير مصر من بلاد الإسلام أن فيها الخير الكثير وأن فيها أيضا كذلك العلماء فيها العلم وفيها دور العلم هذا شيء لا ينكره ولا ينكر. ومصر بالذات قد حفظ الله العلم للمسلمين قد حفظ الله العلم للمسلمين مما حفظ الله به الدين أن الأزهر بقي أكثر من 1000 عام ينشر العلم ويحتفظ به وهناك علماء في الأزهر وفي مصر هذا لا ينكر. لكن الكلام عن السفر شوف الآن إذا كان مصر معروف علم الأزهر بماذا بأي علم ينشر الأشعرية عقيدة الأشعرية التصوف التمذهب إلى غير ذلك كل طالب علم لازم يتمذهب العقيدة الأشعرية هي التي تدخل وإلى غير ذلك. إذن والرجل يقول مصر معروف والأزهر معروف بذلك إذن هذه شهادة باطل ولا حق؟ هذه شهادة زور لم يشهد أن فيها علم وفيها علماء وكل دولة فيها غير مصر فيها علم وعلماء وستسمعون بعد حين كيف ينقض هذا بعد حين. نعم أن الأزهر بيعلم الأزهر في مصر هذا لا يمكن. لكن الكلام على السفر وعلى أن يكون هذا العالم هو عالم على المنهج أهل السنة والجماعة في كل شيء هذا هو الذي نحن نبحث عنه. فأيضا في هذا فالحمد لله الخير موجود وكثير وهناك من عندهم جوانب يمكن أن يستفاد منهم فيها في قضايا هي من أصول السنة ومن قضايا المنهج والعقيدة وهناك طلاب علم في مصر نهضة يعني من زمان ومن سنوات قبل حادث الحرم وأيام حتى رشيد رضا وأيام حتى ما يقولون عنه الإمام محمد عبده ولم يشير إلى شيء لمحمد عبده لا منهجه ولا غير ذلك معروف ما محمد عبده منهجه طبعا أنه تكلم الشيخ تركوز بسبب ذكره محمد عبده قال انه ذكر محمد عبده ولم يتكلم عنه شيء، وهو الان يتكلم عن محمد عبده ولم يذكر، فهو مجروح بتجريح نفسه اياه. هذا التجريح صالح البعث، هذه نعمه من عند الله عز وجل. هكذا والله هكذا، يعني كل الانسان الذي لا ينضبط بالقواعد الشرعيه هذا كل انسان لا ينضبط ويتكلم بدون ضوابط نهايه مطاف ان يقع في الجب الذي حضره الاخير. اذا هو جرح الشيخ محمد عبد القدس لما ذكر محمد عبده ولم يجرحه ولم يتكلم فيه، وهو الان يذكر محمد عبده ورشيد رضا، معروف تفسير مع عبد محمد عبده وتفسير رشيد رضا وكلام في شعر عبده وغير ذلك. اذا والطالبه ذكرت كلام الشيخ ناصر هنا على محمد عبده. يقول علامه محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله: بسبب تلك الموجه الماديه الطاغيه تاثر بعض العلماء الذين كان لهم دور كبير في توجيه المسلمين، فضعف ايمانهم ببعض النصوص الغيبيه. واذا كان من المعلوم ان رشيد تلميذ ملازم للشيخ محمد عبده، فمن المعلوم ان محمد عبده كانت له جهود لا باس بها في تطوير دراسه الازهر وحمله على ان يكون متحررا من كثير من التراث الذي ورثه من علم الكلام، ومع ذلك لم يكن السيد رشيد رضا من حيث الحرص على نهج سلفنا الصالح من عقيده ومن هاجر. وقد تاثر رشيد بشيخه عبده الى حد كبير في علم الامام المغيبات، فتاول ما استطاع من بعض النصوص الغيبيه، بل وشكك في كل شيء منها اذا استطاع الى ذلك. ولعل من الأمثلة المشهورة في ذلك أنه كان ينقل عن محمد عبد تفسيره للجن المذكور في الكتاب والسنة بما يقرب معنى الجن إلى العقل المادي المثقف ثقافة مادية، فادعى أن الجن هي الميكروبات الخفية التي تؤثر في صحة الناس نحو ذلك. هذا كلام الشيخ ناصر ذكر هذا عن محمد عبد، وهو يذكر الآن أن محمد عبد، يا الله ارحمني برحمة منك. يقال لهؤلاء الأتباع لمثلها: أليس فيكم رجل الرشيد؟ إنما أعيركم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرعى ثم تتفكر وتنظر إلى صاحبكم ما به. الحقيقة مرحبا أدرة الأمر، ها؟ أدرة الأمر مجردحين أفعى كل كلام، فلا احنا نحفظه على أول ما عليه خليهم، لأن كل مرة يجي يدركوا شيء حتى يكون في الدرك بعد ذلك. ما يقولون عنه الإمام محمد عبده من ذلك الوقت وبعد ذلك في المدارس والمعاهد والأكاديميات الأزهرية وغيرها وفي الجامعات الأكاديمية، من والحمد لله يدرسون كتب الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وكتب أهل السنة وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهم سلفيون والحمد لله موجودون من ذلك الوقت وأنصار السنة، وكانت حالهم فيما مضى حالة حسنة جدا، وفيهم علماء يرأسون مركزهم، أيضا مجلتهم كانت كذلك أيضا تنصر العقيدة وتنفع بها وانتفع بها كثير، لكن مع الأسف تغيرت الآن. لكن مع ذلك فالخير موجود والعقيدة موجودة، العقيدة موجودة في مصر أشعرية، والمعرفة بمنهج أهل السنة والجماعة والحمد لله موجود، وهي أخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الأخرى بعديات التكفيرية وغيرها، بين الكثير من شباب مصر، شباب وشابات نساء ورجال عندهم فقه وعندهم والحمد لله معرفة بالعقيدة، فيهم خير كثير. أما أسامة القوس طالب علم لسه الحق، وهذا عندهم فقه علم نساء ورجال، ذاك طالب علم ليس له الحق أن يتكلم، وهؤلاء نساء ورجال وشابة وشابات من طلاب العلم، فيهم خير كثير وفيهم فقه وعقيدة. عجيب الله غير عجيب، هذا الناس كيف يعني؟ وليسوا مقسمين بين إخوان وبين تبليغ وبين صوفية وأهل بدعة. عجيب والله، ما محشورين بالصوفية وأهل البدع، وليس مقسمين أهل مصر الأزهر والأجزاء القديمات مش مقسم يعني كلها سلفية يعني. لا هم بعيدون عن هذا. فنحن نصيحتنا لهم هو أن يسيروا في هذا الطريق، وأن يرجعوا إلى علمائهم أينما وجدوا. فعلماء أهل السنة والحمد لله نعم وذلك من فضل الله، فعلماء أهل السنة والحمد لله نعم وذلك من فضل الله، هم موجودون في السعودية أكثر من غيرها، يعني هم موجودين في العالم الآخر لكن السعودية أكثر من غيرها. اسمع الآن، هم موجودون علماء سنة غير سعودية، يعني الآن يشهد أنه علماء، والآن الذين هم من أهل السنة. أسامة القوسي ليس بعالم، أبو الحسن المأربي ليس بعالم، فدلنا من هم هؤلاء العلماء. حبينا نعرف من هم هؤلاء العلماء اللي هم موجودون مثل السعودية أكثر، وراهم في العالم الإسلامي. قال نعم والحمد لله نعم وذلك من فضل الله، موجودون في السعودية أكثر من غيرها، أو هم في الحقيقة موجودون في السعودية وليسوا في غير السعودية. الله عليك، هذا كلام عاقل. علماء مصر والأزهر، علماء في السعودية وفي غير السعودية، وبدأ ينقص إن العلماء الأزهر وبدأ شوي ينعي. هذا كلام عاقل هذا. والله لولا لقلت كلمة ما قالها خالد العنبري، قال كلمة حلوة. خالد العنبري قال كلمة حلوة موجودة نعم. نعم. وليس في غير السعودية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليست المسألة شعوبية ولا إقليمية ولا تعصب لبلد دون بلد أبدا والله، ولكن هذا فضل الله جل وعلا، حيث أنه وجد في هذه البلاد وهي طرف من بلاد المسلمين. ما الفرق بينها وبين مصر وبين غيرها؟ أي نعم، وجد والحمد لله دعوة على منهج النبوة وهي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وجد والحمد لله راية تحمي هذه الدعوة على صفائها والمنهاج الذي هي عليه وهو منهاج النبوة، فأنتجت هؤلاء العلماء وهذه الجامعة، جامعة العلماء، علماء أهل السنة والجامعة هم علماء المسلمين أينما كانوا، فيتصل المسلمون في مصر وفي غير مصر بهم، وهم لا يظنون عليهم بما عندهم من علم ويبصرونهم، والحمد لله الحجة قائمة بهم. ولا يمنع هذا من أيضا كذلك الاتصال بالعلماء المسلمين أينما وجدوا. يقول لا ما فيش علماء كلية عندنا في السعودية، ولا يمنع الاتصال بالعلماء أينما وجدوا مو بعد مكانك يعني ها؟ لا يتبقى هذه كلمة ثانية من أينما وجدوا، يعني غير هؤلاء، يعني غير سعوديين، يعني غير هؤلاء موجودين علماء بعد ما كان موجود العلماء الحمد لله. يوجد علماء لكن كما قلنا قد لا يوجد ما حب الله به، يعني به هذا البلد لا يوجد في كثير من البلاد، وبكل تجرد والحمد لله هذا من باب الإنصاف، كل منصف سيقول هذا القول مع هذا، فالخير موجود والحمد لله في كل بلد، في بلاد المسلمين، والسعودية هي جزء من بلاد المسلمين التي كلها بلاد المسلمين، بلاد الإسلام وكلها بلاد الإسلام وبلاد المسلمين وبلاد الإسلام وبلاد المسلمين، وتروح هكذا يعني هذا وبلاد سلم وليست بلاد حرب كما يقولون. هل هي مثلا بلاد حرب؟ دخل بلاد الحرب بلاد السلم؟ أي نعم. وهل هي بلاد الإسلام أو بلاد كفر؟ هذه البدعة جاء بها الأخوان المسلمين في مصر، لم يكن ناس من بلاد الآخر مسلمين كي هنا قال في مصر، لا يمكن أخوان مسلمين كي كان هذه الإجابة يا أخوان المسلمين، إن جميع بلاد المسلمين هي بلاد الإسلام وحكامها وأهلها والغالب عليها وملتها هو الإسلام، فلا يصح أن يقال بأنها بلاد حرب ولا يصح أن يقال بأنها بلاد كفر، والخير موجود فيها والفقه في الدين، وأهلها يعبدون الله سبحانه وتعالى يعبدون الشرك مزرعة بلاد قبل يعبدون الله عز وجل، غير عجيب جدا هذا، ولا يؤخذ عليهم بجملتهم، وإنما يعني أفرادهم، منهم من هو ملتزم السنة ومنهم من هو ليس كذلك، ومنهم من هو جاهل ومنهم من هو عنده فقه في الدين وليس كذلك، ومنهم منحرفون ومنهم طائعون، ولكن والحمد لله الصبغة العامة أنهم مسلمون والبلاد بلاد إسلام، هذا هو الذي ينبغي أن يعرف كل مسلم. المصدر الشريط عنوان نصيحة لأهل مصر وبيان حال الشيخ أسامة القوطي. أسامة القوطي مطالب علم مثال ومثل معبرة بالعلماء من شيوخ من غيره وطالب علم مجرح قاشق طالب علم ومعنى يجتهد ومجرح، يعني هذه نفس القضية قالها في الشيخ لما سألوه على الاختلاف في الخروطة، قال يا شيخ نسألك الاختلاف في الخروطة، قال هذه قضية يسألونها علماء، قال ما عندنا علماء شيخ، العين جرحتموه فركون جرحتموه ما خلد ولا شيء، قال له ما في واحد بقى عندكم، قال رجل العلماء قال وحين نعرفه بشيخ عين شيخ فركون جرحتموه ما ليش نقول أنا بل نقول لك من عندي، يعني العلماء اللي هم عارفين عند الشباب ما فهم الشيخ العين شيخ فركون صراحة ما فهم يبقوا، إذا راجل علماءكم علماء الحكومة عليكم علماء الحكومة هم الذين سيحكمون بهذا الأمر، يعني أنا أقول هل هذا هو المنهج السلفي عليكم بالله؟ والله أنا أقول في نهاية المطاف والله لولا الإخوة إنها لمضيعة وقت، والله إنها لمضيعة وقت، يعني لكن القلوب إذا طمس عليها لا تميز بين الحق والباطل، كان الواجب هذه الأمور أن تبين المجتمع. أنا عندي تسجيلات مجتمعاتهم الأمن تناقضاته في كلامه فيه مرة، وأخونا على الجهاد المنهج مرة ثرثاء مرة لا تجلسوهم مرة لا تكلموا فيه، هذه تناقضات والله مسجلة كلها أمني على هذه الأسس وهذه القواعد التي لا تموت للسلفية بالسلاح. إذن فما علينا إذا أردنا أن نقضي على هذا المنهج الذي شتت الدعوة السلفية والسلفيين، الدعوة السلفية والسلفيين، والله لا بد من العلم ولا بد من بيان المنهج والقيام على المنهج بكل ما في وسعنا، فإذا خرجنا على ذلك وابتعدنا عن العلم عثنا في الأرض فسادا مثل ما عاش غيرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما نقوله يعني شهادة العجالة على هذا الموضوع ذاته. وأما كلام أهل العلم في كل هذه الخلافات يعني شيء كثير على شيخ ابن تيمية هذا توجن به الأخ يعني كلامه يقول ولكن الاجتهاد الشيخ ابن تيمية يقول ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا بمجرد الاجتهاد. وقال أيضا فلا يكون فتنة ولا فرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل هو نوع بغي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة وكان ذلك من أصول أهل السنة. يقول هناك شيخ الإسلام مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا ورواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا فله وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في أرجح القولين والله أعلم. كانت قوى كثيرة جدا الآن علم على هذه الفرقة وغير هذا وسببها وهذا. قال ومن أوسع هذا عبد الرحمن المعلم من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغال كل من يحاول رده إلى الحق ببعض أولئك الأفاضل ومعاداتهم. يعني شوف الكلام هذا الجميل جدا يعني من أوسع أودية الباطل طرق الباطل الغلو في الأفاضل ومن أمضى أسلحته يعني جهزها ومضاها.